حديث هزار بنصد وتلو بنجي عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بتروج أحد سر پیغمبری صلى الله عليه وسلم خود السر بن هاتش كوندن فقال بجا پیغمبری عليه الصلاة والسلام قد كيف يفلح قوم شجوا نبيهم چوا او قومه سر پیغمبر خوشکان دیده افلح و سرفرازی بینن فنزلت بجا اف آیتها هاتخار ليس لك من الامر شيء حكمت نبين عبدادا كتبجي ابي هدا افلاح بنتن ان يدي افلاح نابينتن اف حكم هدا ستدانينا ابي تابع خديا خدت بيتن دي بري وان كسادت توبه وقلنا هيت وان غفرينت وخدي جد بيتن دي وان هيلتل سر كفروان هيل سر كفريبتن ودي عذاب دتنت اجريدو.